كان الوقت عصرا في يوم خريفي لما زاغت سيارة عن الطريق وتدحرجت إلى الغابة القريبة من مولاي بوسلهام. أنهت السيارة مسارها في البحيرة، بحيرة سيدي بوغابة. بعد لحظات ابتلعتها مياه البحيرة. كان يعيش في الغابة المجاورة شيخ عمل سنوات بحارا في مرسى مولاي بوسلهام. صباح السادس من شتنبر عثر على صبي نائم أسفل شجرة بلوط، تبناه. صار الفتى يعرف باسم المهدي ولد الغابة. لم يكن يعلم من قصة حياته سوى ما قاله له يوما الرئيس عبد الله من أنه اكتشفه في الغابة غداة حادثة سير مروعة قتل فيها رجل وزوجته بعد أن سقطت سيارتهما في البحيرة. أمضى المهدي ولد الغابة سنوات شبابه يتحاشى النبش في هويته أعمق من أنه ولد الغابة. ملفات بوليسية. المهدي ولد الغابة حارس الأمن. في خامس شتنبر 88 900 وألف، عند منعطف في الطريق بين شاطئ المهدية والطريق الوطنية التي تربط القنيطرة بالرباط، زاغت سيارة عن الطريق وتدحرجت إلى الغابة المعروفة بسيدي بوغابة. أنهت السيارة مسارها في البحيرة، بحيرة سيدي بوغابة. بعد دقائق لم يعد يظهر منها شيء، ابتلعتها البحيرة. وبالرغم من أن رجال الوقاية المدنية حضروا إلى المكان غير متأخرين، فإن انتشال السيارة من قاع البحيرة استغرق ساعات. في حطام السيارة اكتشفت جثتان، جثة رجل وامرأة. في المحضر الذي أعده رجال الدرك كتب أن الحادثة المميتة نتجت على الأرجح عن إفراط في السرعة أفقد السائق القدرة على التحكم في السيارة. نقلت الجثتان، جثة رجل اسمه عمر بدلال وزوجته رحمة المصمودي، إلى المستودع البلدي للأموات. الوثائق التي عثر عليها داخل حطام السيارة دلت على أن الزوجين يسكنان في مكناس. أبلغت عائلة الضحيتين عن اختفاء طفل كان يرافق والديه في رحلة استجمام قادتهم إلى مولاي بوسلهام، غير أن سجلات الدرك الملكي والوقاية المدنية لم تتضمن أدنى إشارة إلى أن السيارة التي هوت في بحيرة سيدي بوغابة كانت تقل شخصا آخر غير الرجل وزوجته. كان والد الزوج الحاج علي بدلال لا يفتأ يردد بأنه شبه موقن بأن حفيده الذي لم يعثر له على أثر ما زال على قيد الحياة. سجل بلاغ اختفاء لدى مصالح الأمن في مكناس، ومرت الأيام والشهور. الذي لم يعرف لحظة وقوع الحادثة أن طفلا خرج من السيارة لحظة انقلابها، اندفع إلى الغابة، ولعله ظل بعض يوم مغمى عليه. كانت به بضع كدمات ليست ذات خطورة. لما أفاق من غيبوبته مشى الطفل الذي كان في الثالثة من عمره في الغابة، تاه بين الأشجار. ذات صباح بينما كان نائما عند أسفل شجرة بلوط رآه الرئيس عبد الله بوشافة. كان رجلا يسكن كوخا على ربوة تطل على البحيرة، بحيرة سيدي بوغابة. اقترب منها، كان الطفل يغط في نوم عميق. حمله الرئيس عبد الله وتوجه به إلى الكوخ، وضعه على فراشه وغطاه. نام حتى الضحى، ولما أفاق بدا وقد فاجأه المكان. نهض وتوجه نحو باب الغرفة، لحظتها وقع بصره على الرجل الملتحي. كان عبد الله بوشافة في العقد السادس من العمر، وقد عرف بالرئيس لاشتغاله سنوات طوالا صيادا. ولما لم يعد يقوى على ركوب البحر انزوى في الغابة، حيث أقام كوخه واعتزل الناس. كان قليلا ما يمضي إلى مرسى مولاي بوسلهام للحصول على بعض السمك من رفاقه القدامى. لم تكن له عائلة ولم يتزوج، كل ما يعرفه الناس عن الشيخ أنه كان بحارا قبل أن يعتزل البحر ويصير ناسكا. اعتنى الشيخ بالصبي، علمه كيف يعيش حياة الغابة، كيف يستفيد من خيراتها ويتقي ضواريها وحشراتها السامة. كان من حين إلى آخر يصحبه معه إلى الشاطئ، حيث كان يشاهد البحارة وهم يجرون الشباك. لم يكن الشيخ ذا علم، ومع ذلك فإنه علم الصبي المهدي صورا من القرآن كان يحفظها، كما علمه الصلاة، علمه أيضا السباحة. مرت 10 سنوات على حادثة بحيرة سيدي بوغابة لما توفي الشيخ. كانت الحالة الصحية للرئيس عبد الله بوشافة قد عرفت تدهورا في السنين الأخيرة. بقي المهدي وحيدا، هو الآن في 13 من العمر، ظل يسكن الكوخ في عمق الغابة وظل يتردد على الشاطئ يساعد البحارة في جر الشباك لقاء حظ مما تحمله من سمك. كان يبيع نصيبه حين يكون الصيد وفيرا، وفي أغلب الحالات كان يأخذ ما يحصل عليه إلى الكوخ ليقتات به. عرف بين البحارة بإجادته السباحة والغوص، كان غواصا مشهودا له بالمهارة وقد ذاع خبره. في 18 صار المهدي ولد الغابة كما كان يسمى أمهر سباح في شاطئ مليبس الهام. استرعى اهتمام بعض المسؤولين في قطاع الرياضات البحرية، رشحوه للانضمام إلى المشاركين في منافسات رياضة الغوص التي كانت تنظمها أندية في الرباط والدار البيضاء. ظل يتابع التمارين طيلة ربيع ذلك العام 2000. التحق بنادي الفتح الرياضي الرباطي، كان نجم منافسات ذلك الموسم إذ احتل الصف الأول في رياضة الغوص. بالنسبة للمهدي ولد الغابة كان الفوز في تلك المنافسات مدخلا إلى مرحلة أحلام جديدة، آفاق جديدة. في صيف العام 2005 تم استقطابه إلى مخيم الشرطة في شاطئ الرمال الذهبية القريب من الرباط. كان بين المؤطرين وأبان عن كفاءة وقدرة. في الصيف التالي تم استدعاؤه مرة أخرى إلى مخيم الشرطة. قام بتنظيم مباراة في الغوص لفائدة الأطفال، وكانت مبادرة نالت الإعجاب. كان المعروف عن المهدي ولد الغابة أنه في باقي السنة وبعد أن ينفض مخيم الشرطة يعود إلى المرسى حيث يسعى إلى كسب قوته اليومي. انفض مخيم الشرطة للعام 2006 بحفل كان ضمن فقراته تتويج الأطفال الذين فازوا في بطولة الغوص. كانت مناسبة سعى فيها المسؤول عن المخيم إلى مكافأة المهدي، اقترح على رؤسائه إلحاق هذا الشاب البارع في الغوص بصفوف رجال الشرطة. في خريف ذلك العام تلقى المهدي ولد الغابة تدريبا في مدرسة بوقنادل، ثم تم تعيينه في ولاية الرباط ضمن فريق حراس الأمن الذين يجوبون الساحل والغابات المجاورة على صهوات الجياد. اتخذ المهدي رسميا ولد الغابة اسما عائليا، فهو لم يعلم لنفسه اسما عائليا أو نسبا آخر. في 17 من أبريل من العام 2009 كان المهدي ولد الغابة يقوم بدورية رفقة زميل له كان على جواديهما في منطقة قريبة من مجازر الرباط. فوجئ بسيارة تمضي بسرعة مفرطة باتجاه تمارا، ضايقت سيارة وأفقدت سائقها السيطرة عليها واندفعت إلى الحافة وسقطت في البحر. حدث ذلك في ثوان. أسرع المهدي ولد الغابة وزميله إلى الموقع. لما أشرف على البحر من أعلى الحافة لم يكن يظهر من السيارة الحمراء سوى سطحها. دون أدنى تردد شرع المهدي في التجرد من ثيابه بعد أن سلم اللاسلكي وسلاحه الشخصي لزميله، قال له أن يتصل بالقيادة وأن يطلب النجدة. مشى بين الصخور ثم من صخرة مرتفعة ألقى بنفسه إلى البحر. تجمع على الحافة عدد غير قليل من العابرين والفضوليين، كانوا يتابعون ما يقوم به المهدي. لما غاص ظهر بعد دقيقة بعيدا عن الساحل الصخري. كان زميله يشير إلى مكان السيارة التي لم يعد يظهر منها شيء. توجه نحوها ثم غاص بمحاذاتها. حكى المهدي لاحقا أنه لما غاص بمحاذات السيارة بدت له بداخلها امرأة كانت مغشيا عليها فيما يبدو. لم تكن المياه قد غمرت المقصورة بعد. ضرب بيده على الواقية الزجاجية الأمامية. لما فتحت المرأة عينيها أشار لها أن تتجرد من معطفها. صعد إلى السطح، أخذ نفسا عميقا ثم عاد. كانت المرأة قد استجابت، إذ ذاك فتح الباب. كانت عملية شاقة. تمكنت المرأة من الخروج، جذبها إلى الأعلى. على الحافة كثر الفضوليون. لما رأوا المهدي ومعه المرأة هتفوا. في تلك الأثناء كان يقترب من الموقع زورق للإنقاذ تابع للوقاية المدنية. حمل إلى مرسى أبي رقراق ومن هناك نقل إلى مستشفى ابن سيناء. كان بمؤخرة رأس المهدي جرح لم يتنبه إليه أصابه دوار وهو في سيارة الإسعاف إلى المستشفى، فقد وعيه، لا يذكر الذي حدث بعد ذلك. حظيت الحادثة باهتمام كبير من وسائل الإعلام التي أشادت بشهامة المهدي ولد الغابة حارس الأمن، وتقاطر على المستشفى صحفيون كثيرون يريدون استجواب الشرطي أو المرأة التي أنقذها من موت محقق. وبينما أتيح لهم الحديث إلى المرأة واسمها مريم الحرار، تعذر عليهم أن يقابلوا المهدي، ذلك أنه كان في غيبوبة منذ 5 أيام. لقد أصيب بكسر في عظم مؤخرة الجمجمة أصابه لما ألقى بنفسه إلى البحر لإنقاذ المرأة. أجريت له عملية جراحية، واستنتج الأطباء أنه لحسن الحظ لم يصب الدماغ. كانت الآنسة عواطف المراضي في جملة الصحفيين الذين رابطوا قرب الغرفة التي كان يرقد فيها المهدي. وبمرور الأيام صارت الوحيدة التي تتردد على مستشفى ابن سينا، وقد حالفها الحظ إذ حضرت لحظة أفاق من غيبوبته. في اليوم التالي كان قد استعاد وعيه كاملا. استجوبته عواطف اكتشفت أنه كان قليل الكلام. لما نشر الاستجواب جاءته بنسخة من الصحيفة كانت صورته تتصدر الصفحة. سعت إلى معرفة المزيد عنه، علت وجهه مسحة حزن لما سعت إلى معرفة السر وراء هذا الاسم العائلي ولد الغابة. تردد قليلا، وبعد أن أخذ نفسا عميقا بدأ بالحديث. حكى لها قصته في الغابة في كوخ الرئيس عبد الله بوشافة. توقفت عند معلومة فاه بها المهدي. قال إن الرئيس عبد الله أخبره ذات يوم بأنه عثر عليه في الغابة يوما أو يومين بعد حادثة سير مروعة هوت فيها سيارة في بحيرة سيدي بوغابة، وقتل فيها رجل وامرأته. كان ذلك في أوائل شتنبر من العام 88-900. قال المهدي إنه عدا ذلك لا يعرف عن قصته أي شيء آخر. وجدت الصحفية عواطف المراضي فيما قاله المهدي ما يتيح لها إجراء تحقيق مثير. عادت إلى سجلات الدرك بالقنيطرة، وجدت الحادثة مسجلة بتاريخ 5 شتنبر من العام 88. كان السجل يتضمن معلومات منها عنوان الضحيتين في مكناس. سجلت عواطف العنوان، وفي نهاية الأسبوع قصدت إلى مدينة مكناس. فاجأتها السرعة التي وصلت بها إلى العنوان المذكور، وسرها أن والد الزوج الحاج علي بدلال ما زال على قيد الحياة. علمت منه أنه ما زال ينتظر اليوم الذي يعثر فيه على المهدي حفيده الذي لم يعثر له على أثر بعد حادثة بحيرة سيدي بوغابة. تأسيسا على ما قاله الحاج بدلال، تم العثور على مذكرة البحث التي وضعها لدى مصالح الشرطة بمكناس، وكانت مرفقة بصورة للمهدي لما كان في 2 من العمر أو يزيد قليلا. أيقنت عواطف أنها اكتشفت عائلة المهدي ولد الغابة. سعت لدى العميد الإقليمي للشرطة بمكناس، وتأسيسا على مذكرة البحث عن المهدي تبينت إمكانية إجراء تحليل للبصمات الجينية للحاج بدلال والشرطي ولد الغابة. وفيما خضع الحاج للتحليل الجيني حرصت عواطف على أخذ عينة من ريق المهدي دون علمه وإرسالها إلى التحليل، وقد تسنى لها ذلك. جاءت النتائج بعد 4 أيام تثبت الرابطة الأبوية بين المهدي ولد الغابة والحاج بدلال. كان يتعين في النهاية تنظيم اللقاء بين المهدي وجده. نسقت الصحفية مع السيدة مريم الحرار، واستدعي المهدي كما جده إلى حفل أقامته السيدة الحرار بمناسبة نجاتها من الحادثة. التقى الشاب والحاج بدلال في منزل السيدة الحرار. كانت الأخيرة ترى التدرج في تقديمهما لبعضهما، ولكن عواطف وعكس تريثها السابق بادرت المهدي بأن دعته إلى معانقة جده لأبيه الحاج بدلال. كانت لحظات خلت من كل تعبير إلا ما حملته الدموع والعبرات. قال الجد إنه كان موقنا بأن حفيده لم يمت. منذ ذلك اليوم لم يعد في صفوف الشرطة رجل اسمه المهدي ولد الغابة، صار اسمه الآن المهدي بدلال. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.